توضح لنا كيف يكون أسلوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فيها تبجيل كبير، فيها تطبيق لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنزل الناس منازلهم. هو في منزل معين خاطبه ولا تتجاهل منزلته التي هو فيها، أنزله منزلته ويدعو الله له، وفي الوقت ذاته ينكر عليه. قال له: الناس الآن في ضيق، في مجاعة، الجفاف، هذا هو العام الثاني منه، فأناشدك الله سبحانه وتعالى أن لا تزيد من البلاء الذي ابتلوا به، فتفرض عليهم ضريبة، لا سيما والدولة فيها كثير من الكماليات الموجودة. هذه الكماليات يمكن بيعها، يمكن استغلالها ووضعها في ميزانية الدولة بدلا من هذا الأمر. هذا العمل قام به الإمام النووي. فإذا جلس في غرفته اشتغل بالتأليف واشتغل بالتدريس، ولم يسمح للسانه أن يقول كلمة سوء. دخل رجل من الصالحين، رجل من الصالحين في عصر هارون الرشيد، رأى إنسانا يحمل آلة له عود من الآلات التي هي من دأب الفساق والمجان كما يقول الفقهاء، فتحايل حتى أخذ منه هذه الآلة وكسرها. تبين أن هذا كان رسول أمير المؤمنين هارون الرشيد. يروي هذه القصة الإمام الغزالي في الأحياء. كان ذاهب إلى مجلس هارون الرشيد، فدخل هذا الإنسان وشكى لهارون الرشيد أنه واحد من دراويش كذا فعل ذلك. فكلف هارون الرشيد بطانته المسؤولين الذين أن يبحثوا عنه حتى يعثروا عليه، وعثروا عليه وجاءوا به إلى مجلس هارون الرشيد. فسأله: لماذا فعلت هذا؟ قال: يا أمير المؤمنين، لقد كنت ولا أزال أسمح منذ عصر أجدادي، منذ عصر رسول الله، يقولون في المنبر أن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر، فأنا نفذت ما كان يقول أجدادك ونفذت ما تعلمنا إياه. نعم، بكل لطف أعطاه جائزة مالية على ذلك. قال: لست بحاجة إلى ذلك، واستعفاه ولم يأخذ. محل الشاهد ليس هنا، محل الشاهد أن هارون الرشيد وظف مراقبين عليه يتابعونه، ترى ماذا سيتكلم، هل سيجلس بين الناس ويتباهى بما فعل، لقد فعلت كذا وكذا وناداني هارون الرشيد فقلت له كذا وكذا وجعلته يخضع لهذا الأمر وكذا إلى آخره، هل سيحدث الناس عما فعل حتى يتباهى بفعله أم ماذا؟ راقبه هؤلاء الذين كلفهم بذلك، فكان يبحث لنفسه عن قوت بسيط جدا جدا، كان يعني رجل زاهد لا يتكلم إلا بخير عنه ولا يتحدث عن هذه القصة لا من قريب ولا من بعيد إطلاقا. فقربه إليه هارون الرشيد واتخذه كمرب له. لاحظوا النتيجة لمن يسير على النهج الذي أمر به الله عز وجل، الجمع بين أمرين: مر بالمعروف وانهى عن المنكر بالحكمة واللطف والموعظة الحسنة، هذا شيء، لا تسيء الظن بمن قد نهيته عن المنكر وأمرته بالمعروف، لأنه ربما يكون في النتيجة خيرا منك. لشيء لا تتباهى بين الناس بفعلك، كل يوم تقول على المنابر لقد قلت للرئيس كذا وكذا، للملك فلان كذا وكذا، فانخنع وخضع لكلامي. نعم اطلاقا. من هذا القبيل أن أصمت إذا رأيت المسؤولين الذين يسلكون طرائق غير سديدة، أصمت أمامهم. فإذا صعدت المنبر أخذت وزري وأرضي وأتكلم في الهجوم وما إلى ذلك. هذا واضح أنني أرجي، أنني أري عضلاتي وقوتي وجرأتي للناس الذين يسمعون كلامي، كي أتبوأ في قلوبهم مركز عالي، وكي يعدوني من المجاهدين. طيب يا أخي، ليس هذا مكان قولك، وهذا لا يفيدك، هذا يضر. لا تكلم هؤلاء الناس إلا بما يفيدهم، حدثهم عن أنفسهم، تحدث عن المنكرات التي هم يرتكبونها، ثم تسبب إلى أن ترى هذا الإنسان المسؤول بينك وبينه حذر. لم تستطع، أرسل إليه رسالة. كيف كان أصحاب رسول الله، ثم كيف كان السلف الصالح رضوان الله عليهم، وكيف آل الأمر بنا في دنيانا هذه؟ حظ النفس عندما يتدخل تكون النتيجة هكذا، وحظ النفس عندما يبتعد نكون عندئذ كما كان السلف الصالح رضوان الله عليه. هذا كله ما الذي يعني جعلنا ننتهي إلى هذا الورد؟ لعل لزيد من الناس وردا دائما يواظب عليه، ولتعلم أن مواظبته على هذا الورد نتيجة لوارد من الله.